أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قبل أن أشرح الحديث 30 أحتاج أن أذكركم ببعض المعاني في طلب العلم. فطلب العلم لا ينال إلا بذل النفس، وطلب العلم لا ينال إلا بالصبر، بل بالاصطبار. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الأمر الثالث، واتقوا الله ويعلمكم الله. فنحن في بيت من بيوت الله، تتنزل علينا الرحمات، اجتمعنا نتدارس سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذه 40 الجامعة لأهم المعاني التي اجتمعت عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتحتاج إلى أن تزود نفسك بهذه الجرعات من الاستبار حتى ننال بغيتنا إن شاء الله تعالى. فاصبروا وصابروا إن شاء الله. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. 4 أصول لو طبقتها في حياتك نلت الأمر كله من غير صعوبة، بل بمنتهى اليسر. 4 أصول في هذا الحديث الذي رواه الدارقطني، وهو حديث حسن كما ذكر هنا الإمام النووي، وذكر أيضا ذلك في كتابه الأذكار أنه حسن هذا الحديث، وسبقه إلى ذلك السمعاني في أماليه، ووافقه عليه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر، بل صححه ابن الصلاح كما في كتاب الفتوحات الربانية لابن علام. هذا الحديث قلت يتضمن 4 أصول: الفرائض، المحارم، الحدود المسكوت عنها. 4 حاجات تلخص موضوع الدين كله. عندنا فرائض، عندنا محارم، حدود، أمور مسكوت عنها مع كل واحد. أول شيء، فرض فرائض فلا تضيعوها، يبقى ده القاسم المشترك بيننا، القاسم المشترك بين الناس جميعا، بين المسلمين جميعا، لا يتخلف عنه أحد، اللي هو إيه؟ الفرائض. إنما سوى ذلك الأمور تختلف، سوى ذلك الأمور التي هي من جملة المستحبات والمندوبات، والأمور هنا تختلف. انظروا لما قال الله تبارك وتعالى في سورة المزمل، تكلم عن قيام الليل، بل قال وطالب بأن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم نصف الليل أو يزيد عن ذلك أو ينقص عن ذلك، فختم السورة بقوله تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هنا بقى محل الشاهد، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. احنا مش شيء واحد، لكن يجمعنا الفرائض هذه على الكاف على الجميع. انظروا المجاهد في سبيل الله ده اللي قدامه العدو وربما يكون على شفا الموت، عندنا صلاة اسمها صلاة الخوف، وصلاة الخوف دي ان احنا نصلي في الميدان جماعة، حبكت بدماغنا احنا، حبكت لازم يعني كذا، تعظيم لهذا القدر. لذلك الذين يستدلون على فرضية ووجوب صلاة الجماعة حنابلة من جملة ما يستدلون به هذا الأمر. الشاهد الفرائض محدش دي الخطوط الحمراء، فرائض وفي الجانب الآخر محرمات. فرائض امتثال انك تؤديها كما ألزمك الله إياه. مشكلتنا بقى ان احنا في موضوع الفرائض فاهمينه 5 صلوات. بر الوالدين فريضة، صلة الأرحام فريضة، الجهاد فريضة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة. احنا فاهمين الفرائض لو صلينا 5 صلوات يبقى كده عملنا اللي علينا، انما الأمر ليس كذلك. فبالتالي في أصول اتكلمنا عليها اللي هي الأصول الخمس البنية الإسلام عليها، لكن هناك أمور أخرى أيضا فرائض لازم نبقى فاخدين بالنا. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وعلى الجانب الآخر حد حدودا فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها. فكرة الايه؟ فكرة الخطوط الحمراء. هنا في حد، ومن حام حول الحمى اوشك ان يرتع فيه. هنا في سور كويس، فطول ما انت قاعد بتقرب من السور ومعدين يعني رجلك تدخل شوية جوه هتلاقي نفسك رجلك غرست في المحرم. هنا يقول الله تبارك وتعالى مثلا في شأن الزنا فلا تقربوا. ليه ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن هذا عن هذه الجريمة قال ما تقربوش منها؟ لانه حد حدودا، وضع اسوار حتى لا تصل الى ذلك. لذلك ابن القيم يقول في الداء والداء على ما اتذكر يقول وفاعل ذلك قد انتهكت مروءته. ليه؟ لانه 20 حاجة عشان يوصل لكده عداها، اللي هو ايه؟ خلاص هو نظره خلاص عدى. طب بلاش يبقى كذا، بقى كلام، بقى كذا، بقى كذا، بقى كذا، بقى كذا، بقى كذا، ومعدين في حدود بقى. هي البنت مثلا بكر، فلا ما ينفعش ما تقربش، هو بلاش تقع في كده عشان ما تتردش عليك الفطرة، انه خايف انها تترد له في اهله، كل دي حدود. وراح هو متسلق كل هذه الاسوار وزنى. فعشان كده ما تعديش، ما تقربش. هي دي فكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله تبارك وتعالى ضرب مثالا صراطا مستقيما. والصورة كده اقولها لكم على طول من غير لفظ الحديث، انه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سكة طريق، في واحد بيدل على الطريق وفي واحد على الطريق منادي، وحوالين الطريق هنا وهنا سورين، السور هنا والسور هنا في ابواب، والباب عليه ستارة، وانت ماشي لقي باب على الستارة على السور، الستارة دي وراها ايه؟ هو دي الحدود. الستارة دي وراها ايه؟ عايز طب اشوف بس، طب افهم بس، استشراف النفس. الداعي ده اللي على الطريق يقول له ايه؟ ويحك لا تفتح، انك ان تفتحه تلج. لو شلت الستارة هتخش جوه، ولو خشت دخلت جوه يمكن ما تعرفش تخرج تاني. بلاش اللي هو ايه فكرتها او واقعي، انت قاعد على النت، فبعدين تبص تلاقي ايه انت داخل بتشوف الشيخ مش عارف مين ولا اللقاء بتاع ايه، بصيت لقيت لك عاملين لك روابط على الجنب، وبعدين مش عارف مسلسلة ايه ولا لقطة ايه ومش عارف مشهد ايه. فهو بالظبط كده الوعد اللي في قلبك، ما تدس ما تدس، لو دست يمكن تشوف حاجة قذرة وبعد كده هتستحلاها، وبعد كده هتبقى مدمن ليها، وبعد كده هتبقى أسير للخطايا، وبعد كده هتتردلك في مراتك، هتتردلك. لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. فتروح أنت بقى، هي دي، وحد حدودا فلا تعتدوها. تروح أنت دايس كده، عديت دخلت ورا الخط الأحمر، أنت بقى وما يعاقبك الله به. إما أن يسترك وتلحق نفسك ودعي الله في قلبك والفطرة السليمة والتقوى اللي في قلبك تردك، وإما تغوص وتدمن وتبقى مصيبتك سودة. فاهمين دي؟ فلا تعتدوها. زي قصة الرشاوة اللي هو ايه، الناس كلها بتعمل كده، حاجة من جواه بتقول له بلاش، لعن الله الرشي والمرتشي، بلاش تمد ايديك، وحاجة بتقول له يا عم ما تمد فيها ايه، ما الناس كلها كده، كل الناس ده انت فقران ومش لاقي تاكل، يمد ايديه. هي دي الحدود، هنا يخش جوه يستحلاها يبقى عايش بالرشاوي، فاهمين؟ وحد حدودا فلا تعتدوها. وحرم اشياء، حرم اشياء، يبقى في حد وفي من وراه محرم. فقال فلا تنتهكوها، ما تبصش البصة الحرام، ما تسمعش الكلمة الحرام، ما تمدش ايدك لما الحرام، بلاش تغتاب، بلاش تنم، بلاش تخوض في الباطل، بلاش بلاش. في هنا سكة لو وقعت فيها هتبقى مشكلة، لانه من يعمل سوءا يجزى به. قال وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء. رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. في اشياء في الشرع كده يقول لك مسكوت عنها، بتتكلم فيها ليه؟ يعني بعض الناس مثلا في العلاقة الزوجية يبتدي يسأل في تفاصيل وممكن تكون يستحيا منها، يقول لك ينفع اعمل مش عارف ايه، تقول له النبي قال صلى الله عليه وسلم اتق الحيضة والدبر، يقول لك لا لو عملت من يا ابني اتق الحيضة والدبر، ربنا سبحانه وتعالى قال فأتوا حرثكم أنا شئتم، يبقى خلاص سكت عن هذا. لا لو كذا يا عم، بقول لك سكت عن هذا، انت بتتكلم في تفاصيل ماليش شأن انا، اصل الكلام ده ممكن في ناس يعني مالي بالتفاصيل دي، انا بقول لك ما تعملش واحد واثنين، ماليش دعوه بعد كده، ماليش دعوه. سكت عن اشياء عشان دي امور خاصه، وامور يعف اللسان عن ذكرها، وامور تبقى بين الرجل وزوجه وبس. سكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان. العلماء بيستدلوا بهذا الحديث على امور في الفقه كثيرة، هقول لكم اللي بيجي على بالي يعني من الاشياء. مثلا يكلموا على مسألة الشعر الذي بين الحاجبين، بعض اهل العلم يقول الحاجب اللي هو فوق العين، انما المنطقة اللي هي فوق الانف دي اللي هي ما بينهما يقولوا سكت عنها الشرع. طيب ينفع واحدة مش عارف حاسة ان شكلها كده تاخدها؟ بعض اهل العلم يقول ينفع، وليس هذا من النمص. الامام النووي يقول لك لا، اي شعر في الوجه ما يتشلش، لو طلع لك على خدك، لو طلع لك مش عارف فين ما يتشلش. العلماء التانيين يقولوا لا، اللي منهي عنه ازالة الحاجب، هو ده النمص اللي ما ينفعش. فلا المسكوت عنه من هذه الشعيرات يقول لك هذا مسكوت عنه فلا تسألوا عنها. نعمل ايه هنا في المسكوت عنه؟ قال لك ارجع للاصل، عندنا اصل من اصول الشرع اسمه الاستصحاب. يعني ايه الاستصحاب؟ استصحاب الاصل. يعني ايه استصحاب الاصل؟ مش فاهم. يعني الاصل في البيع الحل ولا الحرمة؟ عندك الدليل الدامغ واحل الله البيع. طيب انا عايز اشتري دلوقتي حاجة، هي صح ولا مش صح؟ يا عم الاصل ليه؟ انها صح لغاية ما يثبت ليك ان فيها مشكلة، فرحت بعت وشريت. بعد كده واحد قال لي انه يترتب على كذا كذا كذا، انا استصحبت الاصل، فاهمين؟ في البداية. طيب الاصل في الذبائح الحل ولا الحرمة؟ الحل ولا الحرمة؟ اي ذبيحة اصلها الحل ولا الحرمة؟ اللي بيقول الحل يرفع ايده، والباقي هيبقى سكت عن اشياء واللي بيقول الحرمة يرفع ايده، محدش بيقول الحرمة. طب الاصل الحرمة، اخد كام انا بقى؟ الاصل كده، بس خدوا بالكم في بقى ما بين الاصل وما بين الظاهر، حاول كلام في الاصول معلش عدهولي، اللي فهمه فهمه واللي ما فهموش زي الفل، وهي سهلة ان شاء الله زي ما اتعلمنا النبي عليه وانه لا يسير على من يسره الله عليه، سهلة. بصوا الاصل في الذبائح الحرمة علشان خاطر لابد ان تزكى، فهي حرام لغاية ما يثبت ان الذبيحة دي سمي عليها، تمام؟ طب الاصل هنا ده كده اسمه الاصل. طب دلوقتي ذبيحة في مصر في السعودية في اي بلد مسلمة الاصل انها تبقى ايه؟ حلال، انها مذبوحة المفروض على كده. ده بيسموه الظاهر، الظاهر انها ان شاء الله ذبيحة على وفق الشرع، لانه المفروض ان الناس فهمة الكلام ده وعارفاه، فانا مش محتاج هنا في قدامي حتة لحمة عند الجزار اسأل انت ذبحتها على الشريعة ولا ما ذبحتهاش، انت سميت عليها ولا ما سميتش، انك في بلد ايه؟ مسلم، والمفروض ان الذبائح دي ذبائح على وفق الشرع، فهنا يستصحب الامر كذلك. فهمتوا؟ فيقول لك ارجع للاصل في الامور الايه؟ المسكوت عنها. الاصل الاباحة، الاصل في الاشياء، في الاشياء بقى عموما الاصل فيها ليه؟ الاباحة. عادي بقى الاصل ان انت عادي ان انت تستخدم الاشياء دي، مفيش حد بيقول لك حرام تستخدمها الا ما اتى الشرع بحرمته، الاصل الاباحة في الاشياء. فهذا الحديث فيه ما يلي: واحد، وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات. طيب الفرائض دي منقسمة الى قسمين، عارفين فرض ايه وفرض ايه؟ ايوه كده، فرض عين وفرض كفاية. طب ايهما اثوب، الفرض العين ولا الفرض الكفاية؟ اللي بيقول عين يرفع ايده اللي بيقول كفاية يرفع ايده، احسن حاجة الباقي كله سكتة الاثوب على تحقيق المحققين من العلماء الفرض العين طبعا، لكن بعض اهل العلم بيقول كلام حلو، بيقول لك ما فرض الكفاية انا باخد ثواب الناس كلها، انا رجل دكتور ماشي، ففي بورسعيد كلها مثلا 1000 دكتور بيسدوا 500,000 بورسعيدي مثلا، فهم دول 1000 واحد. فبيقول لك ما هو لو ما لقيناش الدكتور ده الناس دي هتقع في مشقة، فلازم نلاقي دكتور، فكونه هو بيقوم بالفرض الكفاية ده انه بيكفي المسلمين ان نلاقي جراح، ان نلاقي طب كذا وطب كذا، فبياخد ثواب الناس كلها، يبقى اذا ما خدش ثوابه لوحده، فبياخد ثواب الايه؟ الاخرين. التانيين قالوا بس الفرض العين يعني اقوى، والفرض العين اشد فرضية، لذلك الصلاة اللي هي اعظم اعمال الاسلام فرض عين مش فرض كفاية. فالخلاف ما بين العلماء كده. المهم الاتنين مهمين جدا، وخد بالك من حتة الفرض العين دي احط لك عليها فايدة تربوية وعملية. انا يعني بقول للناس بالذات لما بنروح الجامعات: يا شباب انا مش عارف ليه انتوا عندكم شيزوفرينيا، عندكم انفصام في فهم معاني الاسلام. طول ما انا بذاكر حالي مع ربنا مش ولا بد، طول ما انا بحضر دروس وبعمل كذا بقيت كويس. ليه؟ لانك انت مش فاهم ان اللي انت بتعمله ده ثوابه قد ايه عند ربنا، وانت في تخصصك ده ان انت بتعمل فرض كفاية. من تحت مسألة فرض الكفاية وقع المسلمون في الاثم. ازاي؟ دلوقتي احنا ما بنعرفش نعمل صاروخ مش عارف كروز اللي بيعمل مش عارف ايه، ما عندناش الامكانيات دي. ليه؟ لان في مسلم كان عليه فرض كفاية انه يتعلم الصناعة دي وما تعلمهاش باتقان وما كملش فيها، ووقف لغاية حدود معينة فبقت قدراتنا قد كده، ده ان شاء الله من 200 سنة. فهم تقدموا والتكنولوجيا زادت وطوروا نفسهم وبقوا كذا، وانت قاعد استهلاكي تاخد الحاجة وتلعب فيها وخلاص. فلو ان المسلمين فهموا عبرة وحكمة الفرض الكفاية كانوا يبقى سادة الدنيا. فاهمين؟ لانه ايه؟ انه العسكري اللي بيطلع الطيارة دي فرض كفاية عليه انه يتعلم ويحسن ويتقن ويطلع لنا احسن طيارة لغاية ما يبقى متنافس بل احسن من الدول دي. وش معنى يعني اليابانيين؟ وش معنى يعني الصينيين؟ وش معنى يعني كذا؟ ما تجيش تقول لي ناس عندها قضية. فهمتوا حاجة؟ فدي فكرة الفرض الكفاية، كان لازم نقول المعنى ده. الفائدة التانية: الوقوف عند حدود الله. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل نظام اللي احنا قاعدين بيقولوا هو دي الشريعة، واقسم بالله الذي لا اله غيره ما هي دي الشريعة بس، اللي هو الحدود. يقول لك هنطبق الشريعة يعني هنقطع ايدين السارق، يعني هنرجم الزاني، يعني شارب الخمر الاخر يتجلد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا عم؟ لا. طب لا ليه اولا؟ ومين قال لك ان دي الشريعة بس؟ طب والنظام الاقتصادي اللي في الشريعة فين؟ والنظام الاجتماعي اللي بيقول الراجل كذا والست كذا والزواج يتعمل كذا والوضع كذا فين؟ ما دي الشريعة بكل معانيها، عبادات ومعاملات و و و. احنا عايزين تفهموا الشريعة، امسك كتاب فقه بس وجيب لي الجلدة وش اقرأ الفهرس، تقرأ معايا كده الفهرس تلاقي طهارة، عبادات، صلاة، صيام، زكاة، حج، جهاد. خلصنا كده الفقه، خلص الشريعة، خلصت. لا لا لا لا لا، خش بقى في المعاملات المالية، بيع وشراء وربا ومعاملات ومرابحة ونظام السلم ونظام كذا ونظام كذا والوكالة والمزارعة والمساقاة. ايه ده؟ كل المعاملات المادية. يبقى دخلنا في الاقتصاد. خش في اللي بعده، النكاح وشروطه والطلاق والخلع وكذا وكذا. ايه ده؟ في حاجة اسمها نظام اجتماعي في الشريعة. بعدين افتح اللي بعده، في حاجة اسمها نظام القضاء في الشريعة، فيكلمك عن الشهادات والأقضية، دي كلها الشريعة. بعد شوية تبص تلاقي العلاقات، حتى العلاقات الدولية يتكلم عليها، ان النهاردة السفراء ده ليهم احكام، والعلاقات ما بين الدول ليها احكام، ويفرض ليها ابواب في الفقه الاسلامي. ما هي دي الشريعة؟ هي دي ان الاسلام في كل شيء؟ هي دي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ فهمتوا؟ فمش الحدود بس، ده اول حاجة. اتنين، طب وانت زعلان ليه؟ ده انا بحافظ عليك، انت زعلان ليه؟ هيقطعوا ايدينا، ايديك، احنا هنقطع ايدين الحرامية، انت حرامي؟ دول هيرجمونا، هيرجموك، هيرجموا الزناة اللي تعدوا على بنتك او اختك او مراتك او بنت خالك او كذا، هيرجموا دي، هيرجموا اللي عمل الكلام ده، انت مالك؟ ثلاثة، مين قال لك اصلا ان الحدود دي عشان تتطبق اصلا انها هتبقى بين السهولة بمكان؟ الحدود في كلمة واحدة، روادع. روادع، ننزل دلوقتي نسافر، واحد كان بيقول لي كده، انزل دبي ووريني بقى هتعرف تكسر اشارة ازاي، غرامة دم قلبك، واول ما هتنزل في المطار يقولك بقولك ايه، هنا مفيش هزار، فتلاقي المصريين اساتذة وماشي على صراط المستقيم. ليه؟ الرادع هو ده اللي الشرع عايز يعمله في الحدود، هو واحد بس يقام عليه الحد، فتيجي يا عم لا لحسن تثبت عليا تبقى مشكلة، ده ترجم، لا بس واحد بس، الدنيا كلها تبقى خايف من العقوبة، فروادع. انما عشان تثبت الحد، وريني بقى زنا، عايزين اربع عدول ثقات يقولوا انه كانوا في العلاقة الزوجية بحيث انه كان فيه جماع كامل. ده يحصل ازاي ده؟ ده لو دخلوا عليهم في اللحظة دي، لو حصل انه نزع ما يبقاش زنا، لو قال هما الاثنين على سرعة ما يبقاش زنا. طب اثبتها لي، يبقى اصعب ما تكون في الاثبات. وما ليه اللي يثبتها؟ الاعتراف. طب والاعتراف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لصديق ماعز، قال له هل سترته بثوبك؟ يعني الاصل ان انت ما تعترفش، تستر على نفسك، الا بقى اذا كان خلاص زي ما قال في شأن معز، لقد تاب توبة لو قسمت على اهل الارض لوسعتهم. يبقى مش هينفع عشان تثبتها. السرقة لازم بقى تشوف هو بلغ النصاب، وهل كان في زمان مجاعة ولا لا، وهل كان عنده كفاية ولا لا، وايه اللي دفعه علشان كده. وعندنا قاعدة بتقول ايه؟ ادراء الحدود بالشبهات. خلاص بالشبهة لا مفيش حد، بالشبهة يبقى الحد ده هيقام ازاي؟ يبقى المسألة مش زي ما الناس فاهمة، مش زي ما الناس فاهمة انه هيبقى لو طبقنا الشرع هتبقى مشكلة كبيرة. روادع ليس اكثر من ذلك. فحد حدودا فلا تعتدوها. الأمر الثالث المنع من قربان المحرمات وارتكابها، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أربعة رحمة الله بعباده في تشريعه. خمسة النهي عن كثرة السؤال والبحث، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم. ما تتكلمش بقى، ما تعرفش تخش في التفاصيل، ما تعملش زي بني إسرائيل اذبحوا بقرة. خلاص أي بقرة اذبحوا بقرة، يعني أي بقرة. طب قل لنا كده شكلها إيه، طب شكلها كذا، طب لونها إيه، طب بس قربها لنا شوية، طب خلاص ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. تلاقي الدين سهل، لأن خلاص هو ده الدين اللي احنا قلنا، ده اعمل الفرائض، ابعد عن النواهي والمحرمات، الحدود دي ما تعديش ناحيتها، والأشياء المسكوت عنها شوف الأصل فيها ايه، والأصل في الأشياء الإباحة، خلصت المسألة، وهذا الدين اليسر. وصلت؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، أي الذين يبحثون عما لا يعنيهم، وإحنا تدرسنا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذه الحدود وهذه الأصول الأربعة عليها مدار أمر الدين.